ومعهم سيف شديد. طبعا لقاء كبير وسيد كبير عندهم لا بد ان يكون جهلا تصيبا كاملا. يقول فقلت له هذا صاحبكم، هذا صاحب ابو جهل. يقول عبد الرحمن فانقض عليه كالصقرين، انقض على ابي جهل، كل واحد منهما ضربه ضربا، سقط ابو جهل فظن انهما قتلا ولكنهما قتل، لم يزل فيه رمق ومعه سيف شديد. يقول عبد الله بن مسعود فرايته ساقطا على الارض قد بكي اطفاقه وجلس ومعه سيف يزيد به الناس عن نفسه. يقول ومعه سيف، يا عبد الله بن مسعود معه سيف قصير ما لانه يطالب. يقول فضربته ضربه على يده فسقط سيفه فاخذته ورقيت على صدره وكان ضخما. وابن مسعود كما تعرفون كان رجلا دقيقا نحيف نحيلا، رقع على صدري. الله اكبر على العزه. ابو جهل هذا كان يعذب المسلمين في مكه ويؤذيه، الان عبد الله بن مسعود على صدر هذا المشرك، وما ذلك ماذا يقول ابو جهل؟ يقول انت رويعين في مكه؟ شوف رويعين، لقد ارتقيت يا رويع الغنم وارتقى القعده. فقلت الحمد لله الذي مكن منك يا عدو الله. فقال لمن الغلب؟ لم أنهم. فقال له، فقال ابن مسعود ببلهم بالله. فقال وهل أعمد من رجل قتلتموه؟ يعني ما في أفضل من رجل قتلتموه أنت أو قتله قومه. فأجهز علي حز رأسه وجاء به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالشرب بذلك. فقال له النبي الله الذي لا إله غيره، وهذه كانت يمينه، أقتل؟ قال نعم يا رسول الله، والله الذي لا إله غيره أنه قتل. قال أرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقف على أبيه فقال الحمد لله الذي قتله هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة أبو جهل. أما عبادة بن خلف فإنه كذلك أصابه ذهول شديد، وكان معه ابنه اسمه علي، فالتقى بعبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن بن عوف صديقا له في مكة، لهم تعاون تجارة مشاركة في هذه الأشياء. يقول فلما رآني أخذته أسيرا. عبد الرحمن بن عوف والرجل يقول خائف، يقول ما رأيت قط مثل اليوم، أما لكم حاجة من اللبن؟ يقول عبد الرحمن بن عوف. يقول المفسرون والشراح للسيرة يعني ألا رأيت منكم يأخذني أسيرا فأفتدي بالإبل تشرب من ألبانيا؟ أفضل لكم من قتلي. يقول فأخذته، وكان معه ابن علي فأخذه كأسير يعني. فرآه من رآه بلال بن رباح، وأمية بن خلف كان يعذب بلال في مكة، فلما رآه بلال قال أمية بن خلف عدو الله لا نجوت إن نجا. ثم ذهب إلى من؟ إلى الأنصار، فقال يا أنصار الله أمية بن خلف. فهب معه بالسيوف. يقول عبد الرحمن بن عوف فأخذت بأجله، فلما رأيتهم يعني خلفي تركت به علي يشتغل مدينة فقتلوه، قتلوا علي. يقول فلما كان رجلا ثقيلا لا يجري،